نفس نفس يعني رد الجعل الأولى الراجحة والثانية يعني مرجوحة. كلمة لا بأس نعم تجعلها مرجوحة. لكن ده شو الدقة. أي نعم. بعدين مهم من الناحية العملية ما أحد ترى على هذا. ما عرف حقيقة ما سمعت. ومسائل الإعدادات سبحان الله ما أدري يعني إذا تطرق إليها الاجتهاد إيش الفرق بينه وبين المسائل الأخرى في المعاملات يعني؟ يعني اللي إحنا بنكون الأفضل فيها بالعكس المعاملات معرضة لأن تكون معقولة المعنى وللعقل فيها مجال، أما العبادات ليست كذلك. وما أحسن يعني قاله ابن تيمية رحمه الله، الأصل في العبادات المنع إلا لنص، وفي العادات الإباحة إلا لنص. هذا هو الفرق الأساسي. والقاعدة هذه حقيقة إنها قاعدة ذهبية عظيمة جدا يعني يقرب الإسلام كله في كلمة واحدة.